والآن نستمع إلى جانب من موسيقى التمهيد لأوبرا حلاق إشبيلية التي تستند إلى قصة بومارشي. أما الموسيقى فهي لجواكينو روسيني. قال بيتهوفن عن هذه الأوبرا: ستظل حلاق إشبيلية تعرض ما دام هناك أوبرا في هذا العالم. وحتى الآن ما زال قول بيتهوفن يصدق في كل عام، فحلاق إشبيلية أوبرا روسيني تعرض في كل موسم وفي بلاد كثيرة. والعجيب أن روسيني كتب موسيقى حلاق إشبيلية في 13 يوما فقط، على أن التمهيد الموسيقي مسروق، سرقه روسيني من أوبرا أخرى له هو نفسه. لا بل لقد سرق روسيني هذا النغم أكثر من مرة في أعماله. نستمع إلى جانب من تمهيد حلاق إشبيلية حتى نرى ما هذا النغم الخطير الذي ظل روسيني يكرره.